الحجر يلقى من شفير جهنم يبقون 70 عاما وصل قعرها، وأن المصراعين من أبواب الجنة ما بينهما 40 عاما يأتي عليه يوم هو خذ من الزحام كثرة الداخل الجنة، فأمرهم يعدوا للآخرة وأن يجتهدوا في الآخرة الأعمال الصالح وأن يحذروا التشاغل بشهوات الدنيا. وهكذا الحديث الآخر في أن عائشة خرج لهم كساء ورداءً توفي النبي صلى الله عليه وسلم فيهما، لهذا يدل على أن الأمر جدير بعدم التشاغل بهذه الدنيا، وأن المؤمن يعد للآخرة ويجتهد في أسباب النجاة والأعمال الصالحة ويستعين بما رزقه الله من الدنيا، لا يتركها بل يعمل يتسبب حتى يكتسب قوام العيش حتى يستغني عما في أيدي الناس، لكن لا يجعلها أكبر همه، لا يقدمها على الآخرة، لكن يعمل يبيع يشتري يزرع يغرس يعمل أيضا أي عمل يكسب به الكسب الحلال ويستغني بها ما في أيدي الناس، لكن لا تكون الدنيا أكبر همه وتشغلها عن الآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. يقول صلى الله عليه وسلم لما سئل أي كسب يطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. ويقول صلى الله عليه وسلم لا أن يأخذ أحدهم حبلة فيأتي بحزمة من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من سؤال الناس أعطوه أو منعوه. فالمشروع المؤمن أن يطلب الرزق وأن يعمل ويجتهد، لكن لا تشغله الدنيا عن الآخرة ولا يتطلب منها في أيدي الناس بسؤالهم، بل يحرص على كسب الحلال الذي يغنيها ما في أيدي الناس، وتكون الآخرة أكبر همه. وفق الله الجميع. الله يجزاك الجنة. ذكر المؤلف والسؤال عن هذا النعيم سؤال تعديد النعم لا سؤال توبيخ وتأديب والله أعلم. الناس في هذا أقسام، المؤمن يظهر فضل الله عليه والكافر حتى يعذب بتفريطه، والعاصي بين ذلك، نسأل الله العافية. نعم. صلى الله عليك. في ولد لي صار لي حادث مع رفيق له، ورفيق هذا عنده واحد راكب وتوفى الراكب، فأنا أسأل الحين إذا كان بأسبابه هل يصوم شهرين متتابعين؟ إذا كان بأسبابه قرر المرور أنه بأسبابه عليه سام شهرين، نصفين عليه من خطر كل واحد عليه شهرين، كل واحد منهم عليه شهرين، لكن ولدي هذا حالته الصحية ما تحمل صحيح. إذا قدر يبقى في ذمته حتى يتيسر، لا ما في إلا هذا، لا العتق والعصب هو متيسر. نعم. سألني قول بعض أهل العلم فضل النوافل بعد الفرائض طلب العلم، طلب العلم فريضة ما هو نافلة، طلب العلم فريضة حتى يتعلم دينه حتى يتفقه في دينه، لكن نوافله هو أفضل العبادات نوافله. حضور الدروس واجب يا شيخ؟ عليه يتعلم بالحضور ولا بالتعلم كل واحد حتى يتفقه في دينه. رجل رضع السنة الأولى مرة، السنة الثانية 4 مرات، ما دام الحولين تمت 5 يكون ولد لها ولا تفرعت، ولو هذا في شهر وهذا في شهر وهذا في شهر، إذا بلغت 5 أكثر صار ولد لها في الحولين. نعم، يكون الطفل في الحولين. نعم، ولا تفرعت. أحسن الله إليك، هذا رجل صلى الله عليه وسلم شكيه في أمره إلى الداعي، فبعدها أحسن الله إليك أرسل أهل إلى الدعوى أو شكوى إلى الهيئة، سيرى ماذا يفعل العقاب. هل هذا يترك لأهل المنكر سيجر إلى المنكر ويستمر في إنكار عليه شكوى؟ لا ينصح عليه النصيحة، هو جيرانه، الجيران ليست الحالة، ينصح ويا جيرانه يتعاونون على نصيحته وتوجيهه الخير حتى لا تقع فتنة. أهله يقول يسقط كثير وسبارين وربما ضربه مسدسا. على كل هذا كان يخشى يسقط عن الواجب، إذا كان يخشى يظن قد يفعل يسقط عن الواجب، لكن في مثل هذا يكون من جماعة أحسن حتى لعله ينتبه ولعله يستفيد، إن كان جماعة أقرب إلى النجاح. بارك الله فيك. سنة الفجر الضحى مع نية ركعتين الضحى يا شيخ؟ مخير، إن شاء قضاها بعد صلاة الفجر وإن شاء قضاها بعد ارتفاع الشمس تكون يا شيخ. سنة الضحى لا، سنة الضحى غيرها، غير سنة الفجر.